بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 20 من تفسير سورة الأنعام، وهي المحاضرة الأخيرة في تفسير هذه السورة. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، وقد وافق أن تكون آخر محاضرات في هذه السورة مع آخر ساعة من ساعات شهر رمضان المبارك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اختلفت كلمات السلف في المقصودين بهذه الآية، هل هم أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ هكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، قالوا نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: ذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد روي عن أبي هريرة وهو موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. كما روي عن أبي قتادة أنهم هم الخوارج. أقوال شتى، لكن الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله جل وعلا وكان مخالفا له. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل شرعه واحدا لا اختلاف فيه. فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعا، أي فرقا كأهل الأهواء أهل الملل والنحل والضلالات، فإن الله جل وعلا قد برأ رسوله منهم: لست منهم في شيء. هذا كقول الله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سواء أكانت المخالفة في أصل الدين كمخالفة الملل الأخرى لأهل ملة الإسلام، أو المخالفة في أصل كل من أصول أهل السنة كمخالفة فرق الضلالة لأهل السنة في أصولهم الكلية البدعية التي ابتدعوها بغير سلطان من الله عز وجل. إن الدين عند الله جل وعلا واحد. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، إخوة لأب، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أما بنو الأخياف فهم إخوة لأم، أما الإخوة الأعيان فهم الإخوة الأشقاء، هكذا تقسيم اللغة في هذا الباب. ثم قال تعالى: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا كقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. لا يخفى على المتأمل المتابع أن من أخطر آفات العمل الإسلامي المعاصر ما يغشى مسيرته من تشرذم واختلاف. لا يكاد يختلف اثنان من المشتغلين بهموم العمل الإسلامي أن هذه العلة على رأس العلل التي عوقت مسيرته وحلت بينه وبين ما يصبو إليه من الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين. وإن من يتدبر نصوص الشريعة ويعتبر بدروس التاريخ يدرك تماما أن التنازع قرين الخذلان والفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ما تفرقت كلمة قوم قط وتقطعوا أمرهم بينهم إلا امتهد سبيل إلى غزوهم وتسليط عدوهم عليهم. يعني عبر التاريخ تسلط التتار على بلاد المسلمين بكثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، وتسلط الصليبيون على المسلمين في بلاد الأندلس يوم أن أصبحوا فرقا وطوائف بعد عزة وتمكين دام 8 قرون. ثم تسلط اليهود في العصر الحديث على بيت المقدس واستطالوا على الملايين المحيطة به من المسلمين بتقطع أمرهم وفساد ذات بينهم. فلله دماء أريقت وأرواح أزهقت ومقدسات فتكت، وإنها لسنة ماضية وإنها لبسبيل مقيم فهل يعتبر المعتبرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي له قرار جميل حول الاختلاف الفقهي، الاختلاف الفقهي والاختلاف العقدي. الكلام ده كان 1408 في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة. يقول: اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان: اختلاف في المذاهب الاعتقادية واختلاف في المذاهب الفقهية. أما الاختلاف في المذاهب الاعتقادية فهو في الواقع مصيبة، جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية وشقت صفوف المسلمين وفرقت كلمتهم، وهو مما يؤسف له ويجب أن لا يكون. وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي النقي السليم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنها امتداد لسنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. النوع الثاني قال: اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل. يقول: له أسباب علمية اقتضته ولله فيه حكمة بالغة، ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال الاستنباط من النصوص. ثم هي بعد هذا نعمة، ثروة فقهية وتشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره. بل إذا ضاق من أمتي مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما، وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء كان ذلك في شؤون العبادة أم المعاملات أم الأسرة أم القضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية فهذا الاختلاف النوع الثاني خلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا ولا يمكن ألا يكون. وأنا قبل قوسين حول قضية ولا يمكن ألا يكون. لو أراد الله جل جلاله أن يجعل القرآن كله والسنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك. لكن الله جل جلاله جعل من نصوص الوحيين ما هو محكم قطعي تجتمع عليه الأمة كلها، يمثل إطارا مرجعيا لها في كل زمان وفي كل مكان، وجعل من نصوصهما ما هو متشابه ظني يمثل ذات السعة والمرونة في هذه الشريعة المباركة. النصوص حمالة ذات أوجه منها كذلك، والعقول المستقبلة متفاوتة، فماذا عسى أن تكون النتيجة؟ نصوص ظنية في دلالتها وعقول متفاوتة في استنباطاتها. النتيجة الطبيعية تعدد الاجتهادات والثروة التشريعية الجميلة التي نعمت بها الأمة وأصبحت مصدر مصادر الرحمة والتوسعة عليها في كل زمان ومكان. اللهم اهدنا سواء السبيل. القرار يتابع فيقول: وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة وفي أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام، بدلا من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة لها. نتابع مع الآيات الأخيرة من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنات عشرات والسيئات آحاد، فالويل كل الويل لمن تغلب آحاده عشراته. يوم القيامة موازين تنصب، والحسنات في كفة والسيئات في كفة، والسيئات آحاد والحسنات عشرات، فلا يهلك على الله إلا هالك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا كقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جاءت في سورة النمل وسورة القصص نفس المعنى هذا. وجاءت جملة باقة من الأحاديث النبوية الجميلة في هذا المعنى الذي تحمله هذه الآية الكريمة. في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك. أيضا في الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. ثاني: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. في تفصيل حول ثالث السيئة. إن ثالث السيئة على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله عز وجل، تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، جاء في بعض النصوص فإنما تركها من جرائي أو من مخافتي، فهذا الخوف من الله الذي حمله على ترك السيئة حسنة تكتب له، باب من أبواب العبودية باشره وتلبس به ووفقه الله جل جلاله إليه. نوع الثاني: تارة يتركها نسيانا وذهولا، فهذا كما يقول أهل العلم لا له ولا عليه، لم ينو خيرا ولم ينو شرا. تارة يتركها عجزا أو كسلا بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها للأسف، يستحق جزاء وفاقا. وقد جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال رسول الله: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لكن حيل بينه وبين هذا لسبب قاهر لا يد له فيه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الباب أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها بلغو، لغى فهو حظه منها لأن من لغى فلا جمعة له، رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ثم قال: ورجل حضرها بدعاء فهو دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، وعين حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله يقول: من جاء بالحسن فله عشر أمثاله. إذا جلست والإمام يخطب لا تشتغل بالدعاء، اتأمل هنا، هذا رجل دعا الله إن شاء أعطاه الله وإن شاء منعه. إن العبودية التي تعبدك الله بها والإمام فوق المنبر أن تصغي، أن تسمع في سكون وفي هدوء وفي طمأنينة. اللهم اهدنا سواء السبيل. ثم قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أخبر الله جل وعلا نبيه أن يخبر المشركين بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما، يعني دينا قيما يعني قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفا كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أو كقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس لا إله إلا أنت سبحانك، أو قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا يلزم، انتبه هذه لطيفة مهمة، ولا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا باتباع ملة إبراهيم أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه إلى هذا الكمال أحد، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وسيد الناس يوم القيامة، وصاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى، حيث يرغب إليه الخلق جميعا في أن يشفع لهم إلى ربهم ليأتي ليفصل بينهم يوم القيامة فيقول أنا لها، ويأتي ليشفع إلى ربه ليفصل بين عباده. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات ربي وسلامه عليه. الحنيفية السمحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عيد كان الأحباش يرقصون في مسجده يحتفلون بالعيد على طريقتهم، يعني فنادى عائشة إن كانت تشتهي أن تنظر، فوضعت ذقنها على منكبه صلوات ربي وسلامه عليه حتى نظرت واكتفت. نعم. ثم قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. ثم قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمره جل وعلا أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه، يذبحون على النصب ويذبحون لأصنامهم وأندادهم، أن يخبرهم أنه مخالف لهم في ذلك كله، فإن صلاته لله وإن ذبحه على اسم الله عز وجل لا شريك. هذا كقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له في صلاتك وأخلص له في ذبحك، فلا تكن ذبيحتك إلا باسمه وعلى اسمه جل جلاله وحده. فأمره الله جل وعلا بمخالفتهم في الانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله جل جلاله. من ذبح لغير الله فقد أتى بابا من أبواب الشرك بالله عز وجل. ذبح لغير الله، دعاء غير الله، النذر لغير الله، صور من صور العبادة التي شاع توجيهها لغير الله في كثير من المواقع، وهذا من تلاعب الشيطان بأوليائه ومن تزيينه لهم ومن إغوائهم لهم في الأرض، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، كاستغاثة السجين بالسجين. وقف رجل أمام قبر الحسين نعم رضي الله عنه أرضاه، ورأى جماهير الطائفين والناذرين والمفتونين والمخدوعين، فقال: يا سيد الحسين، إني أراك عاجزا عن كل شيء، لو كنت تستطيع أي شيء كنت تمزق الشفاه لو توجهت إليك بالدعاء، كنت تمزق الشفاه لو توجهت إليك بالدعاء. أنت ريحانة نبينا، أنت سيد شباب أهل الجنة مع أخيك الحسن، أنتم بيت التوحيد، أنتم بيت النبوة، فمن بيتكم انبثقت أنوار التوحيد، فكيف يأتي هؤلاء لكي يكدروا هذا النبع الصافي، هذه الصورة الجميلة، الأيقونة النبوية الربانية الجميلة، كيف تكدر بمثل هذه البدع الشائهة؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحسين بريء، وعلي بن أبي طالب بريء، والصالحون من عباد الله براء من ذلك كله. الطاغوت من دعا إلى عبادة نفسه، أو من عبد من دون الله وهو راض. لا يصلح أن تقول عن الحسين إنه طاغوت لأنه عبد، لا، إن الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، وهو يكفر بهؤلاء الذين يتبتلون له من دون الله ويتبرأ منهم يوم القيامة. من عبد من دون الله وهو راض، أو من دعا إلى عبادة نفسه، هذا هو الطاغوت الذي أمرنا الله جل وعلا بأن نكفر به. النسك، الذبح في الحج والعمرة، أو الذبح بصفة عامة، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إيه معنى وأنا أول المسلمين؟ أول المسلمين من هذه الأمة، لأن الأنبياء السابقين كانوا مسلمين أيضا، وأخبرنا الله جل وعلا بهذا في سيدنا نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا كلام نوح. وسيدنا إبراهيم وفي وصيته لأولاده: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وعيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر الله جل جلاله أنه بعث رسله بالإسلام، لكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت، إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة، ولا تزال أعلامها منشورة إلى قيام الساعة. فالأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد. ثم قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قل لهؤلاء المشركين: أغير الله أبغي ربا، أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يربيني، يحفظني، يكلأني، يدبر أمري، لا أتوكل إلا عليه، ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه، له الخلق كله وله الأمر كله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية أمر بإخلاص التوكل على الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إخبار عن الواقع في يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله: النفوس تجازى بأعمالها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم بأن يحمل عليه من سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وكما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. هنا إشارة قرآنية لطيفة، انتبهوا إليها، بارك الله فيكم. معنى هذه الآية: نعم، والله تعالى أعلى وأعلم بمراده، كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وعلى قرباتهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أي ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة، هي الأسرة تحب يجتمع شملها يوم القيامة. طب في منازل الآباء في منزل أعلى أو حتى العكس، فالله جل وعلا لا ينزل من مقام السادة الرفعاء، إنما يرفع من كانوا دونهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء، أي ما أنقصنا هؤلاء السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم، وهؤلاء الذين نقصت منزلتهم بل رفعهم الله تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنه. كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال تعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وسنعرض على ربنا وستعرضون عليه، وسينبئنا الله بأعمالنا وينبئكم بأعمالكم، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ثم تختم السورة: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، كما قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أو كما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أو قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان، وله في هذا الحكمة البالغة: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، ويختبر الفقير في فقره ويسأله عن صبره. حديث عند مسلم، حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم تختم الآية وتختم السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ترهيب وترغيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين هاتين الصفتين: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فتارة يدعو إليه عباده بالرغبة وصفة الجنة والترغيب، وتارة يدعوهم بالرهبة وذكر النار ونكالها وعذابها. في حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد وهو في الصحيح، سبحان الله: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة. حديث البخاري: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بالذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. حديث رواه مسلم في الصحيح أيضا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وعنه أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية من أن تصيبه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم إنا نستغيث برحمتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا يوم مشهود، ساعة مشهودة، في آخر ساعة من ساعات رمضان نختم تفسير آخر آية من تفسير سورة الأنعام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سوف نتابع الدروس بعد شهر رمضان، لكن سوف نعلن عليكم تفاصيلها وجدولها بإذن الله، فتابعونا. بارك الله فيكم حتى نلتقي في محاضرات أخرى. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.